قصيدة بلاد. سأؤسس بلادا للأحجار، أصنع غابات للهيام. سأؤسس بلادا، أبتدئها بمطر وأربكها بعزلة. أنطق بضجيج مدنها وأعد أصنامها، ثم ألغيها دفعة واحدة. سأؤسس بلادا، أطلق فيها مقاطع من طيور أكتبها ثم أشطبها بعدما أكمل مهمتي. إنني أكشف هذه الخطايا، وأنا كمن يقترب من أمل سيفلت منا. أشم الغصون بكلمات أجدو لريح سائبة. يا أسير التمهل، يا أسير البلاد، كان يومك غريمك، كان سلاحك الجاثم. يا أسير التمهل أيها الخصم، إنني كمن يمسح دموع بيته ويحن عليها، يتكلم وقد توزعه مقطع شاب وممر مضيع، وهو سيربط على أكتاف الهجران كما عادته، أو يبحث عن مفاتيح غابة هو يسترشد بضيوفه ويبيدهم واحدا فواحدا. ما عاد لي ذلك الاحتجاد، ما عاد لي ذلك التوله. مخربا صرت، هجرت كل شيء، ونادمت وحش التساؤل. وأنتم قولوا، من لوث هذه الغابة؟ من انتهك رفاتها؟ من وصم جبينها بالتعقل؟ ومن ذاك الذي يراقص أفعى، يرتجي الرغائب ويسوي البلاد سريرا؟ إنني كمن يبعد برفق سكينا عن قلبه، يقتسم صفات قاتله ويقول، سأكتب قصيدة لقاتلي، سأضع له قامة من تلال وأدثره برابية. لكنني من الأحلام تعبت، في كل مرة أتقدم وأنطق بما لا أريد قوله. أوزع أيامي ثم بهدوء أنسل، أجمع وأكوم أسئلة، أسرق حاضرا وبابتسامة أزين ماضيا. أعد ما بقي من حدائق وأمحو بلادا. إنني أعري هذه البلاد، أتحلق حول بقاياها وأنادي غيابها ليتقدم. إنني أركل صداها، أطاردها بكتائب مطوقة وأكتبها. سأطوي بلادا وأمحوها، أطعن نواحي بما يتبقى. هكذا، أيتها البلاد، أيتها البلاد.